إذا أردنا أن نرخم فرعون ما أسمح في الترخيص. إيش نقول؟ يا فرع يا فرع أو يا فرع على اللغتين. سلام قريش قريش اسم رجل أو لقب رجل. إذا أردنا أن نفخمه نقول يا قري أو نقول يا قرى. يجوز وشان نعم. هذا حروف الليم عند النحويين وغير حروف الليم عند أهل التلميذ. حروف المد عند أهل التلميذ ثلاثة منها الألف، أما الليم فهما الحرفان الأخيرة. هم يقولون إن هذه الثلاث حروف تسمى ليم وعلة ومد، لها أسماء ثلاثة، فالألف دائما حرف مد، وأما هذه وأما الواو والياء فإن كانت الحركة مناسبة فهما حرف مد، وإن كانت غير مناسبة فهما حرف علة وحرف ميم فقط، ولا نقول حرف مد. نعم هذا تقسيمه عند النحويين. على هذا فنقول فرعون حرف ليم وعلة ولا نقول حرف مد، ومنصور حرف مد ولين وعلة، أما الألف فيه دائما تكون حرف مد وعلة. هريرة كيف نعم؟ هريرة وش فيه؟ يعني نريد أن نرسم هذا الأخير. هريرة نحفة التاء غرنيق فقط. غرنيق غرنيق هي اللي فيها خلاف، غرني أو غرن. نعم فهنا في الحالة الأخيرة يشترط أن يكون حرف غير ولا في أي عدد؟ إذا كان أربع خصائص قريش ثاني. هنا كم الكلام؟ كم الكلمة؟ أربع حروف. الكلام في المجال على خمس الليم. لا مو بس يعني هنا والخلف حكم جديد. شوف الخلف هذا مفرع على ما سبق، هو يقول إن زيد لينا نزيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصائل. والخلف في ظاهر كلامه أنه لا بد يكون حرف العلة هو الرابع في الآخر، حتى فرعون أيضا الثالث. لا فرعون فرعون هو الرابع. إذا قريش ما صح تمثيله، قريش ما صح تمثيله لأنه صحيح أربعة هو، لكن حرف الليم هو أربعة. مش عندكم فيه؟ لا ناس ما لك عندكم مثال في الشرح؟ غرنيق. طيب صح غرنيق. غرنيق اللي يسمونه الناس عندنا غرنوق، هذا الطير المعروف. تقول غرنيق غرني أو غرن، هذا المثال حطوه بدل قريش لأنه راح عند ذهني أنه لابد أن يكون حرف الليم والرابع فاكر. طيب يقول مؤلف رحمه الله وعلى كل حال كل هذه من كل هذه من النوادر. حتى مسكين الآن لاحظ إن ما نرخمه على أنه مسكين واحد المساكين، نرخمه على أنه مسكين علم اسم رجل سميناه مسكين. مفهوم؟ نعم. القرآن كثير يوم بيت قريش مسكنا. نعم يقول ومع الآخر نعم والعجوز احذف من مركب، هذا ابلغ من حرف من حرف حرفين. شوف الترخيم حرف حرف واحد، ثم نجي الى حذف حرفين، ثم نجي الى حذف العجوز كله. العجوز احذف من مركب معدي كربة، هذا مركب تركي مزج اولى. طيب حذفنا كرب كم صار محذوف؟ إيه لكن كم من حرف؟ ثلاثة حروف. حتى لو فرض أنه مركب أكثر من ثلاث حروف فإنه يحذف كل العجز. حضر موت ثلاثة حروف مركب تركيب مزج. بعل بك كم؟ لا ثلاثة حروف لأنه كاف مشددة فهي ثلاثة حروف. المهم أن المركب يحذف عجزه كله. التركيب الإضافي يدخل في هذا الكلام؟ لا ما يدخل. لأن تقدم لنا دون إضافة أو إسناد متن، ولهذا قال في الإسناد وقل ترخيم جملة، قل ترخيم جملة يعني أن ما ركب تركيب جملة فإن ترخيمه قليل، ومنه تأبط شرا، تأبط شرا على مركب تركيب إسنادي أولى، يعني تأبط فعل الماض والفاعل المستتر وشر مفعول به. هذه الجملة كلها جاءت وضعت اسم رجل ثم تأبط شرا فصار مركبا تركيبا إسنادي، هل يجوز أن يرخم؟ نقول سبق في كلام المؤلف أنه لا يجوز، لأنه قال دون إضافة وإسناد متن، لكن هنا ناقض وقال وقل ترخيم جملة، فيحمل قوله فيما سبق دون إضافة وإسناد متن على أن المراد بالنسبة للإسناد الكثرة، الكثرة يعني أنه لا يكثر ترخيم المسند، لا ترخيم المركب تركيبا إسنادي. فالمركبات عندنا ثلاثة أنواع: إسنادي وإضافي ومزجي. المزجي يجوز وبكثرة، والإضافي لا يجوز مطلقا، والإسنادي يجوز لكن بقلة، ولهذا قال وقل ترخيم جملة. طيب شاب قرناها كيف نقول؟ يا شاب نحن قرناها كلها. نعم قال وذا عمرو نقل ذا، بنشوف أيكم الجيد الذي يعرفها لنا هالجملة فيه. ونبدأ بغان اسم شيء. نعم. نعم. يبين السكون. مبني على السكون في محل رفع. نعم. عمرو. عمرو. نعم. خبر. اسم إشارة ما يأتي. خبر. الناس لا أدري لك محل قاعد. خبر. قدم. خمس. نعم. مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. نعم. زين. عمرو مبتدا ثاني. يلا. والواو عمرو. ايش عندك به واو؟ عمرو علامة. حرف عطف. عمرو. واو عندك شا. بس الواو العمرو. ما هي بحرف عطف؟ لا. زين. صح. كوفي خبر مين كوفي؟ نقل. نقل. نقل خبر المبتدا الثاني. غلط. ها؟ لو اطمع النار سيصار. سمعت عنه. هذا اللي عندك. ها؟ عنده. نقل. والجملة؟ خبر المبتدا. زين. طيب. عمرو من هو؟ سيبوي إمام أهل البصرة في النحو. عمرو نقل يعني نقل عن العرب، وشف أئمة النحو، أئمة النحو ما جاءتهم الإمامة هكذا بدون تعب، كانوا يتعبون ويخرجون إلى البراري ويتلقون الأعراب الذين ما دخلوا في المدن ولا تغيرت ألسنتهم فينقلون عنهم الكلام. ومن جملة ما نقل سيبويه أنهم أي العرب يرخمون المركب تركيبا إسنادي، وكونه يقول عن ابن مالك يقول ولا عمرو نقل ويأتي بهذا ليقوي كلامه دليل على أن ترخيم المسند المركب تركيبا إسناديا قليل جدا، وهو كذلك. خلاصة البحث من هنا وما سبق أن المرخم يحذف منه حرف واحد، وحرفان. والعجز والعجز مطلقا. هذا بالنسبة لما يحضر. ثانيا بالنسبة للمركب، قلنا المركب ثلاث أقسام: مركب تركيبا إضافيا، ومركب تركيبا إسناديا، ومركب تركيبا جزئيا. المركب تركيبا إضافيا لا يرخم، تركيبا إسناديا يرخم بقلة، تركيبا مزجيا يرخم بكثرة. نعم. قال المؤلف: وإن نويت بعد حذف ما حذف. ما في قوله ما حذف مفعول نويت. إن نويت ما حذف بعد حذفه فالباقي استعمل بما فيه ألف. الظاهر من هنا بمعنى على، يعني فاستعمل الباقي على ما ألف فيه قبل الحذف، يعني جعله على حاله. هذا متى؟ إذا نويت بعد الحذف ما حذفت، فالباقي جعله على ما هو عليه، استعمل على ما هو عليه في كل ما سبق، كل ما سبق من التفخيمات. تقول مثلا: يا مسكي. صح صحيح. وتقول: يا عثمة. صح. احنا غيرنا شيء في الحركات ولا لا؟ ما غير. يا منصو. ما غير. مفهوم هذا؟ كيف نعربه؟ نقول في يا عثمة عثمة منادى مرخم مبني على ضم مقدر ايش على اخره من عام ظهوره اشتغل المحل بحركة الانتظار. بحركة الانتظار واجعل ان لم تنوي محذوفا كما لو كان في الاخر وضعا تمنا، يعني اجعله اي اجعل المرخم ان لم تنوي المحذوف كما لو كان الحرف الموجود بالاخر وضعا تمنا، كما لو كان هذا المرخم تمنا بالحرف الاخير الموجود وضعا. يعني وش معنى وضعا؟ اي بحسب وضع العرب. فلا نلتفت الى المحذوف اطلاقا، ما نلتفت اليه اطلاقا. فنقول في عثمان: يا عثم. وفي مسكين: يا مسك. وفي منصور: يا منصور. على ان تكون الحركه هذه الضمه من الحركه الاصليه، ولهذا نقول في يا منصور على هذا هذا يا حميدة ومنصو منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، لأننا قدرنا أن هذه الحركة الضمة حركة بناء لا حركة انتظار. أفهمتم الآن؟ طيب، إذا كان آخر حرف علة مثل يا فرعون على لغة من لا يحفظ الواقع. نعم. ما في عظم مقدر على آخره ولا لا؟ منع مظهوره الثقل. وكذلك نقول في غرني. يا غرني. احنا كنا كون غرني اسم طائر، واشترطنا في التقييم أن يكون علما، اللغة مفهوم بالتاء اشترطنا فيه أن يكون علما. كيف نقول هذا؟ نعم، نسمي إنسان غلوق يا غرني ولا لا؟ مثلا افترضنا واحد دائما أبيض، لباسه دائما أبيض، ناصع الليل، نعم، وهو خفيف المشي، مصر دائما مصر تقلقي، يقول له يا غرني. كل مصرات نعم، كل مصرات لا لا الظاهر إن إيه. لا ظاهر إن هذه اللغة باللغة العربية على أصل والله. لكن شيء نفر مقصود لا لا لا لا علم علم سمينا واحد غرنير وسمينا ابنه محمد بن غرنير وابنته فاطمة بنت غرنير لا اسم نعم. طيب المهم على كل حال المؤلف يقول رحمه الله واجعله إن لم تنوي مفتوحا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. طيب حمزة على لغة من ينتظر حمزة. يا حمزة على لغة من ينتظر يا حمزة على لغة من لا ينتظر يا حمز. انتم طيب قتادة من ينتظر يا قتادة ها شاد ومن لم ينتظر يا قتادة. زيد ما يرحم ها ثلاث وليس فيه التاء ثلاثي ليس فيه التاء فلا يرحم. يقولون ان ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ان ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالك يا مالك فهمنا ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك. قال ونادوا يا مالك فقال ما كان اشغل اهل النار ما كان اشغل اهل النار عن التخييم ها لان التخييم ايه التخييم لكن فيه ناس مهيني قالوا لا هم هم يبرخمون لكن ضعف ما يكملون النطق هل يكون ترخيص؟ المهم هذا نعم وعلى كل حال إذا ثبتت القراءة فإما أن يقال إنهم يعتذرون عن الإسلام للضعف وإما أن يقال رخموا استعطاف فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني في تقول على الأول أي الأول إذا نويت بعد حذف ما حذف يعني على لغة من ينتظر قل عليه في ثمود يا ثمو يا ثمو فنقول ثمو منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهور الشاء المحل ها؟ ها؟ في حركة الانتظار صح؟ بس عندنا حركة ساكن على كل حال إذا منع من ظهور الثقل منع من ظهور الثقل لأن حتى على فرض أن جاءنا على لغة المليان فهو مهم تعب من هذا و... لا إيه. عندنا الواو والياء الحركات منع من ظهرها الثقل يا ثمو يا ثمو وقل على الثاني بياء يا ثمي وشو الثاني لغة من لا ينتظر إذا قال قائل لماذا قلنا يا ثمي ولما قلنا يا ثمو يقولون لأنه لا يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها ما يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها أما المبني فيوجد مثل هو لكن معرب لا يمكن أبدا نعم وكذلك يوجد غير العربي يوجد مثل قمندو قمندو ها هذا يسمى واحد يدعو وسمندو ها هذا يسمى واحد يدعو هذا اسم منقول اسم منقول فهما يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها لهذا يقولون كي كمو على لغة من لا ينتظر ولازم تجعله يا ثمي تجعله معتل بالياء

لو فرضنا أن أحمد جاءت في سياق بيت من الشعر لو أبقيناها على ما هي عليه اختل وزن البيت، فإن نحذف أخذها ونقول أحمى أو أحمو، لا ما نقول يعني حسب الإعراب، حسب الإعراب يعني هذا ما في نداء. عندكم البيت وهو قال لنعم الفتى تأتوا إلى ضوء ناره طريف بني مال ليلة الجوع والخصر. طريف طريف طريف طريف بن مال طريف بن مال ليلة الجوع والخصر. أصلا مالك لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف، هذا المخصوص بالمدح، الفتى فاعل وطريف مبتدأ مؤخر هو المخصوص بالمدح. ابن مالي ابن مالي أصله ابن مالك رحمه بدون نداء لكن للضرورة، طريف ابن مالي ليلة الجوع والخصر الخصر ولا الخصر؟ الخصر ينوم المرخص. أيه؟ مال. أيه؟ منوم. على لغة من لام. كان هذا هو آخر. ما أدري وش في الخصر. شدة البرد. هذه صيغة العامية. العامية إذا جاء برد قوي يكون خصر. خصر؟ لا ما نعرف. هذه يمكن بالحجاز. طيب المهم الآن هذا آخر باب التلخين، فصار التلخين في الأصل خاصا بالنداء ولكنه قد يلخن في غير النداء للضرورة فقط. إيه؟ كل ما قال نحن من ضرورة فهو الشعر لأن النفر يصلي واحد يتخلص. المراجعة نسيت اي والله نسيناها هذه راجعه، لا ما نسيناها الباب اللي قبله لا لا اللي قبله مراجعه لا ما صحيح ها لا واسماء لازمه في النداء عجيب. المهم الآن المراجعة بس في الترفين. ها؟ ها؟ النجوة والترفين. النجوة والترفين. قريب قريب مو عندي مصباح صحن ما خاف ليش كذا بس يدور لي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاختصاص، الاختصاص بالشيء معناه الانفراد به وقص الحكم عليه، هذا معنى الاختصاص. تقول اختصصت بكذا بمعنى انفردت به، ولهذا يقال هذا مالك الخاص وهذا بيتك الخاص وما أشبه ذلك، وهذا الكتاب خاص لفلان يعني أنه منفرد به عن غيره ومقصوم عليه. الاختصاص في اللغة العربية هما ذكرنا قريب في الاصطلاح من المعنى اللغوي، لأن المتكلم يقصر الحكم على نفسه، يقصر الحكم على نفسه، وله شروط أفادها المؤلف بقوله الاختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى بإثر رجونية. رجونية أصلها رجوني، فالألف هنا للإطلاق، تقول ارجوني ايها الفتى، ارجوني ايها الفتى. الان ايها الفتى هل هي للمخاطب ولا للمتكلم؟ ارجوني ايها الفتى للمتكلم. هذه للمتكلم. انتم عليكم. فهي اذن لا بد ان يسبقها شيء، والنداء يسبقه ولا لا؟ ما يسبقه. يعني الاختصاص لا بد ان يكون مسبوقا بجمله او بغير جمله، المهم انه لا بد ان يكون مسبوقا بشيء. واما النداء فلا يشترط. تقول يا محمد، يا بكر، يا خالد، يا عمرو، وما اشبه ذلك.